يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وعافية صلاة الله وضرب عذابكم خيركم إن كنتم وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم من فصل مع سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم العدو فقد قاتلهم الله أنى يؤفكون